السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند كتاب الخلع. وكتاب الخلع هو أول كتب الفرقة، خلع، طلاق، اللعان، الفرقة بين الزوجين. وهو تعريف الخلع بقى فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها، يعني هو يعني محوره أن يكون بعوض، إنما الطلاق بدون عوض. ومحوره اللفظ أيضا، ماشي، بألفاظ مخصوصة، يبقى بعوض وألفاظ مخصوصة. سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس من بدنها. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. طيب، ده تم خلع، لأن هي بتخلع، غير الطلاق. الطلاق بيطلقها، يعني كان مقيدها وبعدين أطلقها، ده الطلاق. إنما الخلع كتاب باب من أبواب الفرق. هو ذكره قبل الطلاق، لأن ده فسخ مفهوش عدة، يعني هيذكر فيه أحكام. يعني ده سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج. طيب، يباح إمتى بقى؟ لسوء العشرة، للرجل سيء الخلق. قال تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لا بأس أن تفتدي نفسها، سماها ربنا سماها في القرآن فدية، تفدي نفسها، تخلع نفسها بمال. وإذا كرهت زوجها وظنت ألا تؤدي حق الله في طاعته جاز الخلع على عوض. يبقى هي أمر شرعي ديني، هي خايفة أن هي تؤذيه ولا تؤدي حقه، تقول له اخلعني، يعني أريد أن أفدي نفسي. قال ابن عبد البر: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا بكر بن عبد الله المزني، فإنه زعم أنها منسوخة بقوله: وإذا أردتم استبدال زوج مكان زوج ولا يفتقر إلى حاكم. يعني ممكن بينهم وبين بعض. روى البخاري ذلك عن عمر وعثمان، ويكره مع استقامة الحال. يبقى يباح لسوء العشرة، وإذا كرهت زوجها وظنت ألا تؤدي حق الله في طاعته. ده إمتى يباح في الحالات دي؟ إمتى يكره؟ مع استقامة الحال. لحديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق، يعني الفرقة، سواء خلع أو طلاق، من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ويقع لقوله تعالى: فإن طبن لكم عن نساء عن شيء منه نفسا. ويستحب إجابتها إلى الخلع حيث أبيح، يعني هو رجل سيء الخلق يستحب له أن يطيعها في ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة. واختلف كلام الشيخ تقي الدين في وجوب إجابته، هل يجب، يعني شيخ الإسلام تيمية بيقول يجب أن هو يطيعها ولا لا؟ لا، الراجح أن هو يستحب له إجابتها، ولكن لو تعذر الحال بينهما وهي لا تستطيع الصبر، وهو سيء الخلق، هو اللي سيء، لا يعاشر بالمعروف، فيجب إجابته على ذلك، كلام شيخ الإسلام. وألزم بها بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء. نعم، يعني لو قاضي ألزم بها بعض الناس، يجوز إن هو يلزم الزوج بالطلاق. يعني إيه مسألة الإلزام القانوني؟ ده عادي يجوز، بس في الحالات التي يكون فيها سوء العشرة أو عدم إقامة حدود الله بينهم. طب لو بدون سبب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المختلعات هن المنافقات. لو في سبب حرام، لو بدون سبب. قاله في الفروع والإنصاف لأمر صلى الله عليه وسلم لثابت بها ولا بأس به في الحيض. إيه دليل الإلزام؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابت بن قيس بهذه بالخلع ولا بأس به في الحيض والطهر الذي أصابها فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل المختلع عن حلال، لأنه برضه ما فيهاش عدة. شروط سبعة: أن يقع من زوجة من زوج يصح طلاقه، مسلما كان أو ذميا، حرا كان أو عبدا، كبيرا أو صغيرا يعقله، لأنه إذا ملك الطلاق وهو مجرد إسقاط لا تحصيل فيه لأن يملكه محصلا لعوض أو لا، فلأن مش فلأنه فلأن يملكه محصلا لعوض أو لا. ده أول شرط، أن يقع من زوج يصح طلاقه. يصح طلاقه بالشروط اللي هنقولها في مين اللي يصح طلاقه بعد كده، هو مسلما كان أو ذميا. أن يكون على عوض، ده احنا قلنا المحور الأساسي فيه أن هو يكون على عوض، فإن خلعها بغير عوض لم يصح، حكاه الشيخ تقي الدين إجماعا، وعنه يصح بلا عوض اختراع الخرقي. يعني لو بلا عوض هيبقى طلاق، لأنه يقصد به الطلاق، ولكن إن كان بلفظ الطلاق أو نواه به فهو طلاق رجعي. نواه، قال أنا خلعتك وناوي الطلاق، ده طلاق، لأن دي كناية من كنايات الطلاق. وإذا لم يقع به شيء، وهنا بيقول أنا خلعتك، طب إيه يا عم ده على عوض ولا لا؟ لا، في الحالة دي مش هيقع. ولو العوض مجهولا كعلى ما بيدها أو بيتها كالوصية، لأنه إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء، يعني مش معاوضة، والإسقاط تدخله المسامحة، ويكره بأكثر مما أعطاها، روي عن عثمان لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة: ولا تزدد، رواه ابن ماجه صحيح. وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها. الشيخ الألباني بيقول لم أقف عليه، ولكنه يعني رواه، أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وأنه لا يصح، وهو أبو حفص ولا يحرم ذلك. قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قالت الربيع: اختلعت من زوجي بما دون عقاص حبل، يعني عقاص رأس، فأجاز ذلك علي عثمان رضي الله عنه. ومثل هذا يشتهر فيكون إجماعا. ممن يصح تبرعه، أن يكون على عوض ولو مجهولا ممن يصح تبرعه، يعني المكلف غير محجور عليه، هي بقى غير محجور عليه، من أجنبي وزوجة، سواء كان العوض ده من واحد طرف ثالث أو الزوجة نفسها، لأنه بدل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة أشبه التبرع. قال في الشرح: ويصح من الأجنبي من غير إذن المرأة في قول الأكثر، لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح. عضلها ظلما، لأن ده ظلم، يعني هو خلاص هو عايز يطلقها، فمش عايز يطلقها ويغرم، فعضلها حتى تخلع نفسها، ده معنى عضلها ظلما. والزوجية بحالها لم يصح هذا الخلع، لقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن. ولا يستحق العوض، لأنها أكرهت عليه بغير حق النهي عنه، وهو يقتضي الفساد. فإن كان بلفظ الطلاق وقع رجعيا، فإن عضلها لنشوزها أو تركها فرضا أبيح الخلع وعوضه، لأنه بحق. وكذا مع زناها، يبقى فإن كان بلفظ الطلاق وقع رجعي، قال لها أنا طلقت طلقة، فإن عضلها لنشوزها، هنا بقى العضل المباح هي ناشز، أو تركها فرضا ما بتصومش ولا بتصلي، أبيح الخلع وعوضه، يبقى في الحالة ديت هو عضلها بحق. يبقى العضل نوعين: عضل ظلما وعضل للنشوز. وكذا مع زناها، لو امرأة زنت يجوز له أن يعضلها لتفتدي نفسها، يبقى في حالات يجوز فيها أن يعضلها لتفتدي. الحالة الأولى أن يعضلها لنشوزها، الثانية أن يعضلها لتركها فرض، الثالثة أن يعضلها لزناها. قوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، والاستثناء من النهي إباحة. الثالث أن يقع منجزا فلا يصح تعليقه، على شرط في الحال، يعني كإن بذلت لي كذا فقد خلعتك، الحق له بعقود المعوضات لاشتراط العوض فيه. وقال في الكافي: يصح الخلع منجزا ومعلقا على شرط لما فيه من معنى الطلاق. والصحيح أنه يعني لا يصح إلا منجز، ممكن لو يعني اتفاق، يعني لو أعطيتني سأطلقك، ده باتفاق بينهم يعني. إنما لا يصح الطلاق ولا بالخلع إلا بعد الإعطاء. الرابع أن يقع على جميع الزوجة لأنه فسخ، فلا يصح خلع جزء منها مشاعا، كأن يقول خلعت نصفك أو معين كيدها. ماشي. الخامس ألا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق. حيلة لإسقاط يمين الطلاق أي فرارا من وقوع الطلاق المعلق على مستقبل، فيحرم خلع الحيلة ولا يصح، لأن الحيل خداع لا تحل ما حرم الله. قال الشيخ تقي الدين: خلع الحيلة لا يصح على الأصح، كما لا يصح نكاح المحلل، لأنه ليس المقصود منه الفرقة، وإنما يقصد منه بقاء المرأة مع زوجها، والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده. واختار ابن القيم في إعلام الموقعين أنه يحرم ويصح أن يقع، ونصره من 10 أوجه. هنا بقى الحيلة يعني إيه؟ قال لها لو خرجت من الباب فأنت طالق، خلاص ناوي الطلاق. طب هي عايزة تخرج، فبيعملوا حيلة، يقول لها طب اخلعيني على مبلغ، خلاص يوم دفع جنيه، وقال لها خلعتك كده ما بقتش مراته، تقوم جايه طالعه، وبعد ما ترجع يوم جايين عاملين عقد جديد ويرجعها. فده حيلة لا لا لا يصح. وابن القيم يعني قال ان هو يحرم مع ان هو يصح يعني. ألا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له. هنا بقى الطلاق يقول له إيه؟ يقول لها خلعتك. إنما المأذون، بعض المأذون المأذين يقولوا ده طلاق على الإبرة، بيسموا الخلع طلاق على الإبرة. طبعا هما بيوقعوه في الطلاق. ماشي. طب لو وقع بلفظ الطلاق هيبقى فرقة مع خلع، كان طلاق وخلع، خلاص لو كان بلفظ الطلاق. ألا ينوي به الطلاق، فإن كان بلفظ الطلاق أو نيته وقع رجعيا إن كان دون الثلاث، وبائنا إن كان بعوض يدفع له لبذل العوض في إبانتها أشبه الخلع. طبعا بائن لو كان بعوض، لو كان بدون عوض وبلفظ الطلاق يبقى طلاق، خلاص يبقى ليه أحوال. هل أول نية بلفظ الخلع فده يكون خلع، الحالة الثانية يكون بلفظ الطلاق وبلا عوض فبيكون طلاق، الحالة الثالثة يكون بلفظ الطلاق وبعوض هيبقى طلاق بائن. فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلاق. فسخ خلاص. وروي عن عباس رضي الله عنه وطاووس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور، وهو أحد قولي الشافعي، واحتج ابن عباس بقوله تعالى الطلاق مرتان، ثم قال فلا جناح عليهما فيما ابتدت به، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فذكر تطليقتين والخلع وتطليق بعدهما، فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا. ده استدلال جميل، ربنا ذكر الطلاق مرتان وبعدين ذكر الخلع وبعدين الطلاق التالي، فلو كان الطلاق موجود إلا الخلع طلاق هيبقى كده 4 تطليقات. ماشي. ولا خلاف في تحريمها بثلاث، ولأنه ليس بصريح في الطلاق، ولو نوى به الطلاق فصار فسخا كسائر الفسوخ، ولا نوى به الطلاق فصار فسخا كسائر الفسوخ. وعنه أنه طلقة بائنة بكل حال، ده طبعا محل نظر، والصحيح أنه فسخ ولا يؤثر على عدد الطلاق، يعني لو رجع لها تاني مش هنحسبها طلقة، ده لو كان بلفظ الخلع مش بلفظ الطلاق. احنا بنقولنا في خطأ كبير المأذون بيقع فيه، انه بيعتبروا طلاق بيسموه طلاق على الإبراء. وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن مسعود، لكن ضعف أحمد الحديث عنهم فيه، وقال ليس في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس. والراجح ان الخلع فسخ، وصيغته الا ان يكون بلفظ الطلاق هيبقى خلع وطلاق وفي عده. وصيغته الصريحه لا تحتاج الى ني، وهي خلعت وفسخت وفاديت، لانه ثبت للخلع عرف الاستعمال والفسخ حقيقه في عرف الاستعمال، يعني مستعمل عرفا، والفسخ حقيقه في هذا الاستعمال، وورد القران به. والكتابة بي أريت، والكناية بي أريتك وأبرأتك وأبنتك، لأنها تحتمل الخلع وغيره. فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية، ولا يكون سؤال ولا بذل فلا بد من النية. يعني لو في سؤال قالت له اخلعني فقال أبنتك، فهنا في الحالة ديت إيه؟ هيعتبر خلع، لأن السؤال سؤال الشيء يمنع النية، يعني يكون مكان النية. لو ما كانش في سؤال فلا بد من وجود نية. ويصح بكل لغة من أهلها كالطلاق لعدم التعبد بلفظه، ولا يحصل بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ من الزوج قوله أقبل الحديقة وطلقها تطليقا. وفي رواية فأمره ففارقها، من لم يذكر الفرقة فقد اقتصر على بعض القصة. وعليه يحمل كلام أحمد، وليس في الخلع رجعة في قول الأكثر، قال في الشرح، ويلغى شرط رجعة فيه دونه من الخلع كالبيع بشرط فاسد، ولا يقع بمعتده، قال في الشرح، ويلغى شرط رجعة فيه دونه كالبيع بشرط فاسد. يعني ده شرط فاسد، لو قال لها أنا خلعتك بشرط إن أنا رجدك في أي شيء، ده باطل، ولا يقع بمعتده من خلع طلاق ولو واجهها به، لأنه قول ابن عباس وابن الزبير، ولا يعرف لهما مخالف في عمرهما، فكان إجماعا، ولأنها لا تحل له إلا بعقد جديد فلم يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول. وحديث المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة حديث ضعيف لا يعرف له أصل. كتاب الطلاق يباح لسوء عشرة الزوجة، ده بقى الزوج هو اللي هيطلق. الخلع كانت المتضررة هي الزوجة، هنا الطلاق بقى المتضرر هو الزوج. الزوج يريد أن يطلق امرأته، يفارق الفرقة من عند الزوج، يباح لسوء عشرة الزوجة كسوء خلقها وتضرره بها من غير حصول الغرض بها دفعا للضرر من عن نفسها. ويسن إن تركت الصلاة، يبقى هو بياخد أحكام، أحيانا يباح ويسن، يباح لسوء العشرة، يسن إن تركت الصلاة ونحوها وعجز عن إجبارها عليها وكونها غير عفيفة، لأن في إمساكها نقصا ودناءة وربما أفسدت عليه فراشه. وعنه يجب الطلاق هنا، لو كانت غير عفيفة يجب الطلاق، لقوله أخشى ألا يحل له، القول الإمام أحمد يعني، أخشى ألا يحل له المقام معها مع امرأة لا تصلي، لو كانت يعني إيه لا تصلي، تركت الصلاة يعني. وتقدم قال لا ينبغي إمساك غير عفيفة، لكن يأمرها بالصلاة ويصبر عليها حتى تستقيم. ويكره من غير حاجة لإزالته النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها، قال ولحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، حديث ضعيف، ولكن قال تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فيه تهديد، فمعناه إن هو يعني مكروه. ويحرم في الحيض، ده طلاق بدعي بقى، كفي طهر أصابها فيه، قال في الشرح أجمع على تحريمه في الحيض وفي طهر أصابها فيه. ويجب على المؤلي بعد التربص، الإيلاء هناخده إن هو يحلف إن هو لا يجامعها، فبعد 4 شهور التربص اللي هو ال4 شهور يجب عليه إما أن يطلق أو يطلق. قيل وعلى من يعلم بفجور زوجته، يجب لو واحد يعلم أنها أن امرأة أخته زنت يجب عليه، قيل يجب عليه ذلك. فينقسم إلى الطلاق إلى أحكام الخمسة. ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق، أي علم أن النكاح يزول به، لعموم حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، ملك الساق يعني، ملك المرأة يعني بعد الزواج يعني. وحديث كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله، لغاية كلمة المعتوه ده رواه البخاري، المغلوب على عقله ده ضعيف. وعنه لا يصح حتى يبلغ، قال أبو عبيد هو قول أهل العراق وأهل الحجاز، ذكر في الشرح حديث رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، عن النائم حتى يستيقظ، عن المجنون حتى يفيق. وطلاق السكران بمائع يقع، هنا يقع طلاق المميز إن عقل الطلاق، وطلاق السكران بمائع ولا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء، هنا السكران، طلاق السكران في بحث طويل هو ذكره، هو نراه. طلاق السكران، طلاق الغضبان، الراجح أنه إن زال عقله لا يقع الطلاق، ولكن ده في الغضبان. ولكن السكران فيه كلام تاني نقراه هنا: ولو خلط في كلام أو سقط تمييزه بين الأعيان ويؤاخذ بسائر أقواله. إن الحنابلة بيقولوا إن السكران يؤاخذ بكلام، وده كلام الجمهور، والراجح إن هو لا يؤاخذ لأنه غير عاقل. هما بيقولوا عقوبة له، لأنه هو الذي فعل بذلك. في فرق بين غاب عقله بمعصية وبدون معصية، ده كلام الجمهور. وكل فعل يعتبر له العقل كإقرار وقذف وقتل وسرقة، يعني عقابا ليه إن هو اللي فعل في نفسه. قال الشيخ تقي الدين: وكذا بحشيشة مسكرة. هنا قالوا مائع، بمائع سكران، بمائع خمرة. شيخ الإسلام ألحق بها المسكرات الأخرى: حشيشة مسكرة، دواء خده بالشام. وفرق بينها وبين البنج بأنها تشتهى وتطلق. البنج ده إغماء، حكم الإغماء. ليه؟ لأن في فرق بين البنج وفرق بين السكر. قدم الزركشي أنها ملحقة بالبنج، والراجح أنها تختلف عنه. واختار الخلال والقاضي وقوع طلاق السكران، ده الراجح والله أعلم أنه يقع، لما روى وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأتيته في المسجد ومع عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن، فقلت إن خالدا يقول إن الناس انهمكوا من في الخمر وتحقروا عقوبته. فقال عمر: هؤلاء عندك فسلهم. فقال علي: نراه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، وعلى المفتري 80. فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قالوا. فجعلوا كالصاحي في فريته، وأقاموا مظنة الفرية مقامها. يعني الافتراء اللي هو يعني ايه قذف. وفي طلاق السكران روايتان، قيل للإمام أحمد: بماذا يعلم أنه سكران؟ فقال: إذا لم يعرف ثوبه من ثوب غيره، ونعله من نعل غيره. ونقل عن الشافعي: إذا اختلط كلامه المنظوم وأفشى سره المكتوم. قال الشيخ محمد التيمي: وعنه لا يقع طلاقه، ده الراجح. اختارها أبو بكر غلام الخلاب، قول عثمان: ليس لمجنون ولا سكران طلاق. موقوف صحيح، موقوف على عثمان. قال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، ذكرهما البخاري في صحيح. قال ابن المنذر: ثبت عن عثمان أنه لا يقع طلاقه، ولا نعلم أحدا من الصحابة خالفه. قال أحمد: حديث عثمان أرفع شيء فيه، وهو أصح، يعني من حديث علي. منصور: لا يرفعه إلا علي، إلى علي ذكره في الشرح، أي لأنه زائل العقل أشبه المجنون. ولا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء، لأن ده معذور. ولا ممن أكرهه قادر ظلما بعقوبة أو تهديد له أو لولده. قال في الشرح: ولم تختلف الرواية عن أحمد أن طلاق المكره لا يقع، لما تقدم عن ابن عباس. وقال أيضا: في من يكره اللصوص فيطلق ليس بشيء، وعن عائشة مرفوعا: لا طلاق ولا عتق في إغلاق، يعني تهديد. والإغلاق الإكراه. روى سعيد وأبو عبيد أن رجلا على عهد عمر تدلى في حبل يشتار عسلا، فأقبلت امرأته فجلست على الحبل، فقالت: لتطلقها ثلاثا وإلا قطعت الحبل. فذكرها الله تعالى والإسلام فأبت، فطلقها ثلاثا. ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له، فقال له: ارجع إلى أهلك فليس هذا طلاق. رجل تدلى من حبل من فوق عشان يشتري عسل، وهو في الحبل متعلق، فمراته هددته قالت له يطلقها، طبعا هي عاملة نفسها واحدة تانية، فجلست الحبل وقالت: لتطلقها ثلاثا، طلق مراتك ثلاثة. فهذا من الإكراه. فصل: من صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل غيره، لأن الطلاق إزالة الملك، إزالة الملك، فصح التوكيل. وللوكيل أن يطلق متى شاء ما لم يحد له حد، يعني قالوا له طلق أنت، فيطلقها مرة أو اثنين أو ثلاثة، أو يقول له طلاق راجعي بس، أي يعين له وقتا طلاق فلا يتعداه. ويملك يعين له وقت، يعني الزوج يقول له إيه يعني إيه لغاية بكرة، ويملك طلقة لأنها السنة، فينصرف الإطلاق إليه. ما لم يجعل له أكثر فيملكه، فإن قال لها طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت كالوكيل، وتملك الثلاث إن قال لها طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاق، لأنه مفرد مضاف فيعم جميع أفرادها أمرها. فتناول الثلاث أفتى به أحمد مرارا، وقاله علي وابن عمر وابن عباس وفضل رضي الله عنهم، وعن زرارة ابن ربيعة عن أبيه عن عثمان: في أمرك بيدك، القضاء ما قضت. ويبطل التوكيل بالرجوع وبالوطء للزوجة التي وكل في طلاقها، لدلالة الحال على ذلك، ولأنه عزل أشبه عزل سائر الوكلاء. وعن علي: في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال: هو لها حتى ينكل. وراجح إن هي إيه؟ يبطل التوكيل بالرجوع وبالوطء مع نية الرجوع. قولوا قولي هذا.